الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في مباحث القياس ونناقش ان شاء الله اليوم هذه الفقرات. اول شيء ان الاحكام الشرعيه لا تاتي بخلاف القياس الصحيح ابدا، ونناقش عبارة كثيرا ما تتردد في بعض كتب الفقه، وهي أن هذا الحكم على خلاف القياس. يعني نقول هذا الحكم على خلاف القياس، ماذا يعنون بهذا؟ وهل هذه العبارة صحيحة فيما ذكرت فيه أم لا؟ بعدين نناقش قضية هل يقاس على المستثنى من قاعدة القياس؟ يعني إذا كان فيه أمر حكم عام ثم استثني فرد من هذه الأفراد من أفراد العموم، هل يقاس على هذا الفرد المخرج من الحكم العام؟ ثم نأتي إن شاء الله إلى مواطن القياس، وسنعرف أن فيها أشياء متفق عليها من أنه لا يجوز القياس فيها مطلقا، وهو قضية العبادات، وفي أشياء لا يختلف أهل العلم على جواز القياس فيها، وفي أشياء يختلفون هل يقاس فيها أم لا يقاس فيها، وسنعرف الحق في هذا إن شاء الله. أولا هذه القضية، وهي نرى في المذكرة في صفحة 151، لا تأتي الأحكام الشرعية بخلاف القياس الصحيح أبدا. هذا باب عظيم جدا من أبواب القياس، بل هو من أعظم أبواب أصول الفقه، وذلك أنه يضع الميزان الذي أمر الله تبارك وتعالى أن نحكم به، أي هذا الميزان في مكانه الصحيح، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قالوا أن الميزان هنا اللي هو يعني الموازنة بين الأشياء والحكم، وألا يكون هناك تفريق بين متماثلين ولا جمع بين متناقضين. فالكتاب اللي هو القرآن، والميزان هو هذا، يعني الحكم بالعدل. فالميزان في هذه الآية هو الحكم الصحيح الموافق للعدل، الموافق للعدل والحق، وكذلك هو الحق الموافق لما شرعه الله سبحانه وتعالى. اشطب هذه ولا شك عندك عشان لا يخرب المعنى. كما قدمنا أن النصوص غير محيطة إحاطة تفصيلية بكل واقعة بعينها، وأن الوقائع والحوادث اليومية تحتاج كل منها أو يحتاج كل منها إلى نظر صحيح ليحكم لها بحكم عادل موافق لشرع الله، وهذا هو الميزان، اللي هو إدخال الفروع الكثيرة المستجدة تحت، إما تحت عمومة الشريعة، وإما بإضافتها أو بالحكم عليها بحكم مثيلاتها في الشريعة. ويستحيل أن يكون الميزان مخالفا للكتاب. الميزان هو الحق، وهو هذا المقايسة، لا يمكن أن يأتي مخالفا للكتاب اللي هو القرآن. ولا شك أن القياس من الميزان، يعني من العدل، فكل قياس صحيح فهو حتما يجب أن يكون موافقا للنص الصحيح. ومن ظن أن العقل الصريح في أمر التشريع يأتي بما يخالف النص فقد أخطأ خطأ بين. وكذلك من ظن أن النص الصحيح يأتي على خلاف حكم العقل وموازين العدل والحق، كذلك لا بد لا شك أنه أخطأ خطأ بين. ما يمكن يأتي نص بخلاف يعني العقل الصحيح صريح، ولا كذلك أن يأتي يعني حكم عدل من العدل ويأتي القرآن بخلافها. بل الكتاب والميزان متفقان ومتطابقان، وإذا اختلف نظرنا وفسد قياسنا فقد نظن أن هناك نصا شرعيا جاء على خلاف القياس والميزان. هذا من فساد النظر عندنا، وليس هو من يعني المخالفة في نفس الأمر. وقد كثر للأسف قول بعض الفقهاء هذا الحديث على خلاف القياس، تجد هذا كثيرا في كتب بعض أهل العلم، يقول لك هذا الحديث قد جاء على خلاف القياس، وهذا الحكم على خلاف القياس. وهذه العبارة خاطئة ولا شك، لأن هذا توهم أن الحديث على خلاف القياس أنه له حكم، يعني كأنه استثناء من دي، والقياس من العدل، القياس الصحيح، فإن يكون على خلاف القياس اللي هو قياس العدل معناه كأنه يعني في اتهام الحديث بأنه على خلاف الحق، أو أن الحكم هذا الشرعي على خلاف الحق. وهذه العبارة خاطئة ولا شك، لأن حكم الله وحكم رسوله لا يأتي على خلاف قياس صحيح أبدا. ولكن قد يظن الفقيه أن أمرا ما مضطرد في كل فرعيات، يظن أن هذا الأمر مضطرد في كل الفرعيات، ولا يعلم أن هذه الفرعية المعينة التي خصها الشارع بحكم خاص وأخرجها من عموم مثيلاتها أن لها اعتبار خاص، وأنه حكم لها بالحكم الخاص لخصوصية فيها. ولكن قد يظن الفقيه في أمر يظن الفقيه أن أمرا ما مضطرد في كل فرعياته، ولا يطلع على الأمر المخصوص عن الخصوصية التي من أجلها انفردت فرعية ما بحكم مخالف لحكم شبيهاتها، فيقول إن هذه الفرعية جاءت على خلاف القياس، وهذا خطأ ولا شك. نقلنا هنا نقل طويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يوضح هذه المسألة توضيح جيد، وقد أوضح هذه المسألة إيضاحا كاملا الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالة في معنى القياس، أجاب فيها على من سأله عما يقع في كلام كثير من الفقهاء ومن قولهم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان حكما مجمعا عليه ويجي يقول كذلك أنه على خلاف القياس. فمن ذلك قولهم، ده طبعا هذا كلام السائل، تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس، هذا كلامهم أن تطهير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس، لأنه خلاص أن هذا النجس يصبح الماء بملاقاته، يقول الماء بملاقات النجاسة يصبح نجس ولا يجوز تطهير النجاسة، فتطهير الماء يقولون أنه على خلاف النجاسة، أو التطهير بالماء يقول لك على خلاف القياس كذلك، لأن الماء كلما يصب يكون نجس بملاقاته النجاسة، وإذا صب ماء آخر فإنه ينجس بالتالي، وبالتالي تستمر هذه النجاسة. وهذا لا شك أنه كلام ليس صحيح، لأن إذا صب الماء على النجاسة فإنها يعني تذهب أولا بأول حتى ينقو ويصبح الماء بعد ذلك نقي، ويكون الماء لا شك أنه طاهر النجاسة. وكذلك الماء إذا وقعت نجاسة تغيرت به ثم حصل أي صورة من الصور لمفارقة هذه الصفة التي صار بها نجس، اللي هي تغير، طبعا الماء النجس هو ما تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة تقع فيه، إذا استطعنا أن تتغير هذه الصفة مثلا بطول مكث أو بتبخير ثم تكثيف، لا شك أنه الماء، يعني الماء طهور في الأساس، الماء طهور لا ينجسه شيء، فإذا لاقى النجاسة وأمكن فصل هذه النجاسة عنه وإخراجها عنه لا شك أنه يعود طاهرا كما كان. فالقول إن تطهير الماء على خلاف القياس قول ليس بصحيح، بل قالوا أيضا وتطهير النجاسة على خلاف القياس، قالوا حتى تطهير النجاسة بالماء هي على خلاف القياس، لأنهم ظنوا أن الماء كلما صب على النجاسة فإنه ينجس الموجود، فيلاقي ماء نجس ويلاقي ماء نجس وهكذا تستمر الأمر. وقالوا كذلك التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس، كمان قالوا أن هذه لحم، واللحم كل اللحوم لا يتوضأ منها، فكأن لحم الإبل على خلاف القياس. قولهم على خلاف القياس أيضا هذه الكلمة ما صحيحة، لأن لحم الإبل له خاصية تختلف عن بقية اللحوم، ولذلك خص بحكم مخالف لحكم عموم اللحوم. قال والفطر بالحجامة على خلاف القياس، عندهم أن القياس أن الفطر فيما يدخل إلى الجوف لا فيما يخرج من يعني منه، وقال الحجامة إنما هي دم يخرج من الجسم، فكيف يفطر الإنسان بما يخرج منه؟ والقياس عندهم أن الفطر إنما هو بما يعني يدخل. على كل حال المسألة هذه على كل حال فيها خلاف، هل يعني يفطر الإنسان إذا يعني إذا احتجم أن يفطر؟ الصحيح أنه لا يفطر، هذا آخر الأمرين، لأن النبي احتجم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو كان أيضا يعني القول الثاني وهو قول بأن الحجامة تفطر الصائم فإنها ليست على خلاف القياس، لأن الفطر إنما هو يعني هذا حكم شرعي ممكن يكون بما دخل إلى الجوف وبما خرج منه، مثل الاستقاء، فقد جعل النبي من استقاء فقد أفطر، ويكون هذا الاعتبار معين، وذلك أن إخراج الدم مثلا والإنسان صائم قد يضعفه ويجمع بين إخراج الدم خروج الدم منه والجوع ربما يؤدي يفضي إلى هلاكه. وكذلك الاستقاء ربما أنه يستقي فيخرج ما في بطنه ويبقى الجوع فاضي ومع الصيام ممكن أن يؤدي هذا إلى نوع من الهلاك. فنهى النبي أن يستقي الإنسان إلا أن يذرعه القي فيكون هذا له معنى صحيح في نفسه ولا يقال إن هذا على خلاف القياس. قال والسلم على خلاف القياس. والسلم قال لك لأن هذا شراء شيء معدوم والحال أنه قال له الشراء لابد أن يكون العوضين موجودين في وقت العقد فهذا العوض مش موجود. وذلك أنك تشتري مثلا في السلم تدفع النقود الآن وتشتري السلعة بعد سنة مثلا تشتري تدفع الآن وتشتري مثلا ثمار من تمر أو زبيب أو غيره أو كذا من السنة القادمة. كنا نسلفه كما قلت في الحديث كنا نسلفه في الثمار السنة والسنتين. فقال لك هذا على خلاف القياس لأن هذا شراء معدوم والحال أن هذا يعني شراء شيء في الذمة هذا عوض معروف والعوض في الذمة ولا يقال أن هذا على خلاف القياس. قال والإجارة والحوالة والكتابة والمضاربة والمزارع والمساقاة والقرض قالوا أن هذه كلها على خلاف القياس لأنهم أيضا ظنهم أن الإجارة إنما هي بيع معدوم اشتري منك منفعة هذا البيت في الشهر بكذا وأنا لسه ما انتفعت فيه فقالوا هذه من باب شراء المعدوم. وطبعا الإجارة كذلك لا هي في الحقيقة ليست من إنما هي معاوضة حقيقية بمنفعة صح المنفعة ما استغلها الإنسان ولكنها منفعة معلومة موصوفة وأجر موصوف. قالوا كذلك الحوالة على خلاف القياس لأنه قالوا أن الحوالة إنما هي بيع دين بدين والحق أنها ليست بيع دين بدين. الحوالة هو أن يحال الإنسان على مالي أن تكون لك مال على شخص ثم يكون لك يجي تطالبه يقول لك استلم يعني دينك من فلان الآخر فالرسول يقول ويعني وإذا أحيل أحدكم على مليين فليحتر يعني يحال إليه إذا كان مليء أو شخص مليء ورضيته وهذا ليس بيع دين بدين وإنما هذا يعني كنوع من الوكالة باستيفاء الدين وليس بيع دين بدين لأنه هنا ما في هنا ما ليست بيع. قالوا كذلك الكتابة مقصود بالكتابة اللي هي مكاتبة الـ يعني الـ صاحب العبد عبده على أن يعطيه مال ليهدي نفسه من الرفق. قالوا هذا على خلاف القياس لأنه هو كأنه بيبيع ماله بماله العبد يملكه ويقول له ادفع لي مبلغ معين وأنا أفكه كأنه يبيع ماله بماله والإنسان لا يبيع ماله بماله وهذا ليس في الحقيقة. هذه الصورة التي جعلوها للمكاتبة على أنها على هذا النحو أنها أن يبيع الإنسان مال نفسه بمال من عند نفسه وأن هذا أمر غير جائز وعلى خلاف القياس هذا ليس بصحيح وإنما هذا إنسان هذا نفس أنت تملكها رقبة وأنه يريد أن يفدي نفسه منك بمال فهو تعطيه فرصة يقول لك بعد سنة دعني أشتغل وأعمل وأعطيك مثلا 1000 دينار وأفتك من الرق. فليس هنا أنت هنا لا تبيع مالك بمالك. كذلك قالوا في المضاربة أنها على خلاف القياس والمزارع والمساقاة والقرض وصحة الصوم المفطر ناسيا والمضي في الحج الفاسد قالوا أن كل ذلك على خلاف القياس وغير ذلك من الأحكام. يقول طبعا صاحب السؤال فهل هذا القول صواب أم لا وهل يعارض القياس الصحيح النص أم لا. فأجاب رحمه الله قال الحمد لله رب العالمين أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل معنى اللفظ المجمل يعني يحتمل أكثر من معنى ويدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. فكلمة القياس ممكن يقال يدخل فيه قياس صحيح وقياس فاسد فهذا الإجمال فيه فلا بد أن تود هل يأتي الحديث أو الحكم الشرعي الثابت مثلا بإجماع أو بقول الصحابي أو يعني بآية من كتاب الله أو بعده على خلاف القياس الصحيح شو يستحيل هذا. أما أن يأتي على خلاف القياس الفاسد لا. فالقياس الصحيح يقول هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين، هذان شيئين اثنين مثل بعض يجب أن يكون حكمهما واحدا، والفرق بين المختلفين، في شيئين مختلفين لا يجوز أن يكون حكمهما واحدا، لأن الجمع بين المختلفين تحت قضية واحدة وحكم واحد التسوية بينهم باطلة. فكما قال الله تبارك وتعالى أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لا يمكن أن يقع المسلم والمجرم تحت يعني في النهاية تحت شيء واحد، فالمختلفين لا بد أن يكون لكل منهم حكم، والمتماثلان لا بد أن يكون لهم حكم واحد. فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، هو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. الأول قياس الطرد، سمونه قياس الطرد يعني طرد الحكم إلى مثيلة، والثاني قياس العكس، قياس العكس التفريق بين المختلفين، وهو من العدل. يقول هذا القياس اللي هو سواء كان طردي أو عكسي هو من العدل الذي بعث الله به رسوله. فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمه، هذا هو حكم القياس الصحيح، أن تكون العلة التي أناط الشرع بها الحكم موجودة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل ولا معارض في الفرع يمنع حكم يعني هذه المعارض، مثلا مثل يعني من قتل يقتل، لكن لما نيجي في الأب إذا قتل ابنه هنا تقوم علة، هنا علة مانعة، يقوم مانع هنا من تطبيق حكم القصاص فيه وهي الأبوة. ومثل هذا القياس اللي هو الذي اللي هو قياس العلة لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق اللي هو بدون علة لكن ما في فارق بين هذا وهذا، هذا شيء واحد كأكل مال اليتيم وإتلافه، هذا ما في هنا في نفي الفارق، ما في فرق بين أن يأخذ الإنسان مال اليتيم يأكله أو يتلفه أو يحرقه أو يصرفه أو يعطيه لغيره، كل واحد هذا من أكل أموال اليتامى، إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا هنا لو أن أخذ إنسان مال يتيم وأتلفه بأي صورة من الصور ما في فرق بين هذا وهذا، هذا الذي يسمونه يعني القياس بنفي الفارق أو إلغاء الفارق، وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع. فمثل هذا القياس اللي هو كل شيخ الإسلام لا تأتي الشريعة بخلافه اللي هو يعني قياس العلة أو القياس بنفي الفارق. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائرة فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم. يقول إذا جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق نظيره يبقى هنا الحكم هذا لا بد يكون له فيه شيء خاص، فيه خصوصية معينة حتى تعطيه الشريعة ذلك الحكم الخاص، ويمنع يعني هذا الشيء الاختصاص يمنع مساواته لغيره. لكن الوصف الذي اختص به أو اختص به قد يظهر لبعض الناس، هذا الوصف اللي هو يخرج هذا الفرد من مجموع العموم أو من مجموع المتماثلات وقد لا يظهر، بعض الناس قد يظهر له هذا الفرق، ليش اختصت الشريعة هذا الفرع وأخرجته من عموم يعني مثيلة، بعض الناس قد تظهر له من فرق هذا الذي من أجله اختصت الشريعة بالفرع وبعض الناس ما يظهر لهم هذا. يقول وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد، ما هو شرط هذا، فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر، فقد ينعقد في نفس العالم أو المجتهد إن هذا على خلاف القياس ولا يكون الأمر كما ظهر له بل يكون هو المخطئ في هذا النظر. يقول حيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد، لا يمكن يكون هذا قياس صحيح بتاتا، إذا جاء نص واضح صريح وجاء على خلاف قياسنا نعلم أن قياسنا فاسد. بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشرع لها بذلك الحكم، فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن كان من الناس من لا يعلم فساده، ممكن كثير من الناس ما يعلم فساد هذا. ثم أجاب شيخ الإسلام رحمه الله أجوبة تفصيلا على ما ذكره السائل من أن تطهير الماء على خلاف القياس، والتوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس، والفطر بالحجامة والسلم إلى آخره، مبينا أن كل فرع من هذه الفروع قد قام بخصوص كل منها من المعاني ما يختص به ويجعله منفردا عن بقية أفراد نوعه، وبذلك يتحتم أن يكون له حكم خاص، وذلك أن الشريعة المطهرة لا يمكن أن تجمع بين مختلفين في حكم واحد، وكذلك يعني أن تجمع بين مختلفين أو كذلك جمع المختلفين والنقيضين تحت حكم واحد، هذا لا شك أنه ظلم وخطأ. هذه الأمر الأول، وهذه نقطة جدا مهمة، أنه القول أن هذا على خلاف القياس على خلاف القياس، لأن هذا قد يوهم بأن الشريعة تأتي بما يخالف العقل الصحيح. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي هل يقاس على المستثنى من قاعدة القياس؟ إذا أمر استثنته الشريعة، جاءت الشريعة مثلا بحكم عام ثم اختصت فرد من الأفراد واعطته حكم، هل نقيس على هذا المستثنى أم لا؟ بعد معرفتنا بالفقرة السابقة نأتي إلى قاعدة هامة من قواعد القياس، وهي إذا كانت الشريعة قد خصت قضايا معينة بحكم خاص وأخرجتها عن القاعدة العامة وجعلت لها حكما مستثنى، فهل يجوز لنا أن نقيس على هذا الأمر المستثنى من القاعدة العامة أم لا؟ مثال ذلك العرائض. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم بيع الرطب بالتمر، وهو الذي يسمى بالمزابنة، لأن الرسول سئل عن بيع الرطب بالتمر. طبعا التمر بالتمر يجوز بيع التمر بالتمر بس متماثلا يدا بيد، حتى وإن كان بعضها جيد وبعضها رديء لا بد أن يكون مثلا بمثل. فسئل النبي عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا يجوز، فأعطى حكم عام أنه لا يباع رطب بتمر حتى وإن تساوي في الوزن أو الكي، لكن الرسول رخص في العرائض بخرصها تمرا، أنك تروح لصاحب بستان تشتري منه نخلة أو نخلتين وتقرص عليها كام، مثلا عليها 50 كيلو أو 100 كيلو أو 200 كيلو، أقول له أعطيك 200 كيلو تمر وأشتري منك النخلتين عشان يأكل منهم الإنسان فترة يعني الموسم رطب أول بول، لأن الرطب معروف أنه يعني ينضج، ما ينضج كله دفعة واحدة وإنما ينضج على التوالي، فيأكل منه الإنسان رطب. فهنا بيع رطب بتمر، لو كان اشتراها بالنقود ما في إشكال، يعني لا إشكال بأن تشتري نخلة من صاحب البستان بالنقود، ما في إشكال، تقول اشتري منك البرحية هذه ب100 دينار، هذه 100 دينار، ما في إشكال هذه، لكن اشتريها بتمر، أقول له أعطيك 100 كيلو تمر وأشتري النخلة، هذا بيع رطب بتمر. الرسول رخص فيها، رخص هذه رخصة، لأن هذه فيها نوع من الرفق لمن ليس لهم بساتين وليس لهم كذا، عندهم أولاد وبدي يأكل تمر مثل الناس، فيشتري بتمر ويظل يأكل رطب في الموسم. مثال ذلك العرايا، فلا شك في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم بيع الرطب بالتمر، وهو الذي يسمى بالمزابنة، نهى عن المزابنة، هذه هي المزابنة، ولكن رخص في العرايا، وهي أن يشتري الشخص نخلة مثمرة بخرصها تمرا. فهل يجوز أن نقيس على العرايا النخل عرايا العنب مثلا؟ الناس عندهم بستان عنب، روح اشتري عنب بزبيب، أقول له والله بشتري منك الشجرتين العنب هذول في المكان الفلانية، بشتريهم يخرصون و بزبيب بنقود ما في إشكال، يعني بدنانير ويعني دراهم ما في إشكال، لكن هل يجوز هذا بالزبيب؟ هل يجوز أن نقيس على عرايا النخل عرايا العنب مثلا، فيشتري الشخص شجرة عنب مستنم تقديري ما فيها زبيبا ومثل هذا أيضا هذه السؤال مثل هذا أيضا قياس إباحة أي محرم عدا الميتة لمن اضطر لأكلها. مثل يعني كأن يعني يأكل إنسان مثلا يشرب خمر مثلا, هل يكون الإنسان مضطر مثلا ما وجد إلا خمرا مثلا يشربه, فهل يشربه فيقاس عليه؟ والله تبارك وتعالى إنما أباح للمضطر فقط أكل ميتة, قال إلا ما اضطرت إليه. ولا شك في صحة القياس على الأمر المستثنى إذا اتحدت علة الحكم. يعني الصحيح من هذا من أقوال أهل العلم أن المستثنى من قاعدة القياس لا شك أنه هو حكم, أصبح حكم شرعي واستثني لعلة معينة. إذا هذه العلة اتحدت مع غيرها كعرايا العنب مثلا, إذا كان هذا حالة الناس وهذه البساتين الموجودة وأن هذا فيه رفق للناس وأنه ما عندهم دنانير يشتروا ويشتري بخرصها زبيبا, فلا شك بجواز هذا. وإذا لم يكن هذا الاستثناء لأمر خاص لا يجوز أن يكون في غيره كشاية خزيمة وما خص الله به رسوله من أحكام ونحو هذا. يعني إذا كان المستثنى من القاعدة العامة هي عبارة عن حالة عينية مفردة أو أنها خصوصية فهذه لا يقاس عليه, لأن الخصوصيات ما يقاس عليه. شهادة خزيمة بن ثابت الرسول يعني جعل شهادته بشهادة رجلين, لذلك كان إذا شهد يعني في أي أمر كان يقبل شهادة بشهادة رجلين, لكن هذه خاصة بهذا الرجل الصحابي. كذلك ما اختص به النبي من أحكام لا يجوز أن تعد إلى غيره. وترخيص النبي لأبي بردة أن يضحي بجذعة, يعني مكتوب بالزاي خليها بالذال, من الضأن, الحقيقة من الماعز ما هي من الضأن, هذه غلط سنوني. حيث قال اذبحها ولم تجزي عن أحد غيرك ونحو هذا. فإذا لم يكن الأمر المستثنى مخصوصا بما استثني فيجوز أن يقاس عليه إذا اتحدت العلم, لأن الأساس هو العلم. كما يقاس على ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم اللعب بالصور والتماثيل, كل صورة تؤدي إلى منفعة عظيمة ولا يتأتى منها ضرر, كأن تعبد من دون الله عز وجل أو تكون وسيلة إلى حرام كالصورة التعليمية والطبية والشخصية ونحوها مما تدعو إليه الحاجة والضرورة, ولا يتأتى من ورائها مسألة شرعية. يعني أجاز أهل العلم الصورة التي للحاجة كالصورة الشخصية مثلا ونحو ذلك من الصور, قياسا على استثناء الرسول قال إلا رقما في ثوب, أو صور بنات السلاعس التي كانت تلعب وكانت تلعب بالبنات وبالصور, لما قال لهم هذا قالت له حصان, قال لهم هذا قالت له جناحا, فقالوا إنه استثنى هذا من جملة الصور, الصور التي للبنات لأنها مهانة ولأنها تعليمية, اللعبة يلعب بها الطفل للتعليم. فكذلك يقاس على مثل هذا ما يتأتى منه منفعة ولا يتأتى منه العلة يعني الأساسية التي في اللي هي الصورة ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي, أو أنها تكون وسيلة إلى يعني عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى مواطن القياس, ما هي الأمور الشرعية التي يجوز فيها القياس وما هي الأمور التي لا يجوز فيها القياس. فأولا بالنسبة للمتفق على أنه لا يجوز القياس فيه, لا قياس في العبادات مطلقا. الأمور التي لا يجوز القياس فيها قولا واحدا هي الأمور التعبدية التي لا دخل للعقل في معرفة عللها, أنك مكتوب للفعل خليه للعقل, إلا أن تكون لاختبار طاعة العباد لربهم سبحانه وتعالى, وذلك كافة شؤون القربات جميعا, كل شؤون القربة يعني ما يتقرب به لله تبارك وتعالى, ما عمل خلاص مثل الصلاة والصوم وكذلك يعني الزكاة والحج, هذه أمور قربات ما يعني شرعها الله لنتقرب بها إليه ونعبده سبحانه وتعالى. وهي ما اصطلح عليه اسم العبادات من الأمور التي لا يجوز. طبعا العبادات إنها عبادات هي يعني اصطلاح، وإن العبادات فالإنسان المسلم يعبد الله تبارك وتعالى بكل، يعني العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من العبد، وحتى لو كان يعني في مسائل الحرام والحلال كذلك هو نوع من العبادة. لكن اصطلح كاصطلاحات نسميها العبادات، وهذه معاملات وهذه حدود وهذه كذا، هذه كلها اصطلاحات فقهية. هذه من الأمور التي لا يجوز القياس عليها كالصلاة والصوم ومقادير الزكاة، مقادير الزكوات والحج والشعائر المخصصة كتعظيم أيام بعينها، نعظم يوم بعينه كيوم الجمعة ويوم عرفة ويوم عاشوراء ونحو ذلك، وأماكن بذاتها الشرع هو الذي يعظم هذا المكان فيقول هذه مكة حرم، مدينة حرم، فلا يجوز مثلا أن ننشئ إحنا مكان ونعطيه أحكام الحرم، نقول مثلا القدس حرم ونعطيه نفس الأحكام التي تعطى لمكة والمدينة، أو الخليل حرم أو أي مسجد آخر جعله هكذا. فتعظيم الأماكن وتعظيم الأيام والشعائر هذه كلها من فعل الشاعر الشارع. الحرم أو أي مسجد آخر جعله هكذا. فتعظيم الأماكن وتعظيم الأيام والشعائر هذه كلها من فعل الشاعر الشارع. تخصيصها بشيء من العبادات أو الأذكار لا شك أن ذلك كله من أمور العبادات المحضة التي لا يجوز أن يقاس عليها قط، والقياس فيها مردود، لأنه إحداث في الدين، إحداث في الدين ما ليس منه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد نزل هذا في شأن المشركين الذين بحروا البحائر وسيبوا السوائب وجعلوا الحامي والوصيلة، كما قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. البحيرة قالوا هذه الناقة التي شق يعني أذنها وتسبل وتوهب لطواغيث وأصنام، وكذلك السائبة التي تسيئ تترك لهم ما تركب ولا تسيئ. وجعلوا الحامي، الحامي هو الفحل من الإبل، إذا أنتج له 10 أبطن خلاص يقولوا حما ظهره ويجعلونه لطواغيته. والوصيلة إذا الناقة التي تصل يعني بطن ببطن بالذكور، فهذه يسمونها وصيلة، وكذلك يسيبونها ويخلونها لطواغيته. وغير ذلك مما شرعوه هديا للكعبة وقربة إلى الله بزعمهم مما لم يأذن به الله ولم يشرعه له، ويدخل فيها كل ما ابتدعه جهال المسلمين من عمل الموالد والمزارات، يعني هذا مزار المولد، أذكار مبتدعة، مواسم مبتدعة، المشاعر الخاصة كالخلوة، والصيام عن أنواع من الطعام والشراب مخصوصة في أيام مخصوصة. هذه كلها لا شك أنها أمور لا يجوز أن تقاس لأنها قياس على العبادة. شافوا عبادة وقيسوا عليها، شافوا بيت الله يطاف به فيجي القبر يطاف به، هذا غير، فهذا لا شك أن هذا ما في قياس على هذا. يقول لك كما يطاف بيت الله، يقول لك يا أخي الولي الفلاني أعظم من الكعبة، شوف القياس في الفاسد. طبعا تقول الولي لا شك أنه أعظم من الكعبة، يعني المسلم رسول أخبر بأن المسلم أفضل من الكعبة، لأن الكعبة حجارة، الكعبة شنو؟ حجر، والمسلم أشك أنه يعني بشر مكرم، بل من أهل العلم يقول هو أفضل من الملائكة كذلك، ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان مكرم على كل الحيوانات التي تحته سخرها الله له، هو مكرم من باب أولى عن الجمادات، مكرم عن الأرض وعن الشمس وعن القمر، هو المؤمن أكرم من هذا. يقول لك طيب إذا كان يجوز الطوف أن تطوف بالكعب، ما يجوز طوف بدولي أحسن من الكعب؟ هذا قياس الفاسد. طبعا هذا قياس فاسد، لأن احنا لا نطوف بالكعبة لأنها حجارة، لا نطوف بالكعبة لأن الله أمرنا، هذه عبادة لله عز وجل ما هي عبادة للكعبة، ولا نطوف بالولي لأن الله نهانا عن هذا، وهي تعظيم له، ونحن نهينا أن نعظم المخلوقين بأن نطوف بهم أو لا نقف حتى على رؤوسهم أو نعطيهم ما نعطي لله. فالذي يطوف بالبيت بالكعبة إنما يعبد الله تبارك وتعالى، ما يعبد الحجارة، والله أمر بهذا. وهكذا طبعا على هذه الأقياس الفاسدة، يعني بهذه الأقياس الفاسدة شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والشاهد أن كل ما يدخل في هذا الباب فإنه باطل محض، وإن قيس على أشباهه مما هو موجود من الشريعة شكلا، ولا شك أنه يخالفه موضوعا. الشكل طواف طواف، لكن يخالف الموضوع. ثم إنه لا يجوز بتاتا قياس ما نشرعه بعقولنا في هذا الصدد على ما شرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعد عدوانا على حق الله سبحانه وتعالى، وكأنه لم يبين لنا ما يكفي لنتقرب به إليه. يعني أيضا من تحريم هذا أن كان استدراك على الشارع، أنت يعني شرعت لنا 10 أعمال نتقرب بها، نحن سنشرع 10 أخرى لنتقرب بها إليه، يعني هذا كان نوع من الاستدراك. وكذلك أنه كأنه لم يبين لنا ما يكفي لنتقرب به إليه سبحانه وتعالى ونحظى بالقرب والمدة منه والوصول إلى مرضاته ومولاته. ولا شك أن كل هذا يدخل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا أول شيء. العبادات ما فيها قياس، واحد يقيس في العبادات، كل هذا القياس باطل، وهذه العبادات شرعها الله تبارك وتعالى، يعني ونؤديها كما شرعها، ولا فيها، لأن الأساس فيها والتعبد. الأمر الثاني اللي هو ضد هذا، اللي هو ما لا خلاف على القياس فيه، ما يختلف يعني فقهاء الإسلام على أنه يجوز فيه القياس، لم يختلف قول أهل العلم العلماء في أن مسائل الحلال والحرام وما يستجد للناس من حوادث ومعاملات وقضاء ومشكلات يجوز القياس فيه، كما قال عمر بن الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري اللي رسلته في القضاء: آس الناس في مجلسك وقس الأمور برأيك. هذا قاضي وصاه عمر، قال له: آس الناس في مجلسك، يعني مواساة، ما تجيش خصم يكون من علية الناس تجلس جنبك وتقول تفضل يا فلان جنبي هنا، وخصمه يكون من ثقة الناس تخليه بعيد عنك، لأن هذا ظلم. وإذا رأى الخصم أن القاضي يجلس إنسان ويوقف إنسان أو يقرب واحد ويبعد واحد، لا، يجب أن يجلس يعني المتخاصمين في مجلس القضاء مجلسا واحد، ما يتفضل كرسي واحد وشيء واحد. قال: آت الناس في مجلسك وقس الأمور برأيك. قس الأمور، قايس بالأمور في الحكم برأيك. هذه قضية ما فيها خلاف، لا نطيل فيها. أما الذي اختلف في جواز القياس فيه، لكن هناك أمور في المعاملات اختلف الفقهاء حولها، هل يجوز إجراء القياس فيها أو لا؟ مكتوب عندك أولا خليها أو لا. هذه الأمور هي الحدود، هل يجوز القياس الحدود؟ والحدود اللي هي العقوبات المقررة والمحددة شرعا، مثل حد القذف، هذا مقرر خلاص محدد، معروف الجريمة، معروف العقوبة وهي 80 جلدة. حد الزنا فهذه معروف، العقوبة معروفة، الحد معروف، حد الحرارة، حد شرب الخمر، وهكذا، هذه يسمى حدود. والكفارات ككفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة يعني قتل الخطأ، وتقادير يعني جاء الشريعة أعطت مقادير معينة بالنسبة لكثير من الأحكام، فمثلا قدرت بأن عدة الحائض كذا، وعدة المتوفى عنها زوجها كذا، فهذه تعطي يعني مقادير معينة. والرخص، الرخص في الطهارة، رخص في الصلاة، رخص في الصوم، يعني عند السفر، عند المرض، عند الحرب عند الخوف. والأسباب والشروط والموانع، عرفنا احنا الأسباب والشروط والموانع اللي هي في حكم التكليف. فالذين منعوا القياس في هذه الأمور، في ناس منعوا القياس فيها، ذكروا أنها أمور لا دخل للعقل في تقديرها، قالوا هذه أمور شرعية موضوعة أحكام من الله تبارك وتعالى، وهذه لا يجوز للمسلم أن يشرع، لأن هذه أحكام موضوعة بالوضع، فالله يعلم متى يرخص لهذا ومتى يجعل هذا شرط، يجعل هذا سبب ويجعل هذا مانع. قالوا أن هذه أمور ما في دخل العقل في تقديرها، وأنها وإن كانت معقولة المعنى إلا أنها من اختصاص الله سبحانه وتعالى ورسوله، فالتقديرات لا دخل للعقل في تقديرها. يعني ليش مثلا عدة المتوفى عنها مثلا 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام، مش 5 شهور و3 قضية؟ وليش مثلا عدة الحائض المطلقة عدتها 3 قروء، وإذا لم تكن حائض ما تحيض مثلا من الآيسة أو الصغيرة 3 أشهر؟ لماذا هذا؟ قالوا إن هذه أمور ما في دخل للعقل في تقديرها. وكذلك قالوا الرخص منحة من الله سبحانه وتعالى فلا يقاس عليها. وقالوا الحدود أيضا مقدرة وهي تدرأ بالشبهات، فكيف يقاس على ذلك؟ كيف نقيس على هذه الأمور اللي هي لا هذه التحديد؟ والحق أن الذين منعوا القياس في هذه الأمور أو بعضها من الحنفية والمالكية قد خالفوا ما قالوه فيها، كلهم أمور خالفوا ما قالوا فيها. يعني طبعا فيه كثير من أهل العلم قالوا لا، هذه أمور معقولة المعنى وعرفنا العلة فيها فيقاس عليها، هي كمثيلاتها، والشريعة الحكيمة يعني لا تمنع بين، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. فالرد أولا على من منع القياس في هذه الأمور، فالرخص قاسوا الاستنجاء بكل مطهر منقن كالورق، فقالوا إن طبعا هذا نوع من الترخيص، إن الإنسان إذا ما وجد الماء فقاسوا عليه إن كل ما يطهر، فالورق يجوز يعني تنظيف إزالة النجاسة بالورق والخرق، وقاسوا هذا على الأحجار، قاسوا هذا على الأحجار، لأن ما يحصل الأحجار قاسوا الورق، فجعلوا هذا باب، وإذا لو كان ما هذا فهذا باب الرخصة، وإلا كان ينبغي أن يقال أنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء أو بالأحجار التي جاء بها النص. وفي الكفارات قاسوا المفطر عمدا بالطعام على المجامع في نهار رمضان، فقاسوا على هذه على هذه وقالوا بأنه يكفر، قالوا المفطر عمدا بالطعام قاسوه على المجامع في نهار رمضان، يعني المجامع في نهار رمضان هو الذي جاء فيه الكفارة اللي هي أعتق رقبة، قال لا أجد، قال فصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فاضل ستين مسكين. هذا لمن، هذا لمن قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. عند الحنفية والمالكية أن من أفطر عمدا في رمضان فعليه هذه الكفارة، أفطر بالطعام. قالوا ليش؟ قال لك ما في فرق، قالوا ما في فرق بين المجامع وبين الذي أكل، لأن هذا انتهك حرمة رمضان بالجماع وهذا انتهك حرمة رمضان بالطعام، فقاسوا هذا على هذا. الحنابلة يخالفون في هذا، يقولون لا، القياس هنا ما صحيح، باطل، لأن الفطر بالطعام ليس كالفطر بالجماع. أولا النص جاء في الذي جامع في رمضان، وهذا يقال القياس أيضا هنا قياس المفطر بالطعام على المفطر بالجماع قياس مع الفارق، قالوا إن الجماع من الشهوة التي تغلب الإنسان وليس كالطعام، فالإنسان يصبر على الطعام لكنه قد لا يصبر على يساقع في هذه الأسقاط، إذا وقع في مقدمات الشهوة فإنه قد يعني يجامع، فهذا بخلاف هذا. فهذا فيه الكفارة، وهذا لا نجب عليه الكفارة، وإنما هذا كما قال الإمام أحمد لا يجزئه إن صام الظهر. قال لو صام الظهر كله لا يجزئ إذا أفطر متعمدا في نهار رمضان. الشاهد أن الذين منعوا القياس في الكفارات قالوا هذا في قياس، فقالوا بأن الذي أفطر بالطعام في رمضان قاسوا على المفطر بالجماع، كذلك في الحدود قاسوا النباش على السارق وأوجبوا عليه القطع، جعلوا النباش اللي يسرق الكفن جعلوه مثل السارق وأوجبوا عليه القطع. هذا حد من الحدود، يعني الحد جاء في السرقة، والنباش يقول لك ما سرق. هذا عندما يقول طبعا انه اخذ مال من غير حرز، مو مال محروز، هذا مال في قبره راح يروح للبلاء يعني سيسلب. فجاء مثلا واحد حطه مثلا لفه بعد ما حطوه في البيت حطوه بكفن، لكن مع الكفن هذا في بعض البلدان ترى بيحطوا له مثلا في سوريا في الشام بيحطوا له مخدة والحاف جديد متنجد ومرتبة تحته فراش. واحد جاء قال هذا الشيء مش محتاج، الميز مو محتاج، هل يعني الفرشة الجديدة وهالمفرش الجديد وهالمخدة الزينة، خلهم راحوا وسلب هذا كله وساب الميت بالكفن اللي هو فقط الأثواب التي عليه فقط. فهل هذا سارق ولا مو سارق؟ أنا قال لك أنا مو سارق، لأن هذا مال، هذا يعني رايح للبلة، هذا كفن وأشياء ذهب إلى البلة وللتلف، فلا ينتفع بها الحي أو لم ينتفع بها الميت. المهم أنهم قاسوا، قالوا لا هذا يقاس على السارق وأن هذا سارق. كذلك قاس اللائق على الزان، علما أن الزنا فيه الحكم الحد الشرعي، والذي يعمل عمل قوم لوط لم يأتي فيه يعني حد، حتى وذلك اختلف الصحابة فيما يسطع فيه، فبعضهم قال يقتل وبعضهم قال يحرق وبعضهم قال يلقى من علم ونحو ذلك. فقالوا أن يعني يطبق عليه حد الزنا وقاسوا عليه. وإن كانوا يقولون في مثل هذا وأنه ليس بحد، ولكنه عقوبة تعزيرية، يعني أحيانا هم ما يسموا هذا نحن أنه قياس الحد، يكون هذه عقوبة تعزيرية، لكن العقوبة التعزيرية حب يسموها عقوبة تعزيرية، يعني ما هي حد، عقوبة تعزيرية، لكنهم قاسوها بمثيلها. يعني لما قالوا بالنسبة لمن يعمل عمل قوم لوط شافوا وين حد الزنا اللي هو الرجم، واختاروا له الحد الأعلى اللي هو الرجم والقتل. ولكن هذا يعتبر خلاف اللفظية، يسموها عقوبة تعزيرية أو سموه هو قياس على الحد، فهذا خلاف لفظي، لأن العقوبة التعزيرية هذه عندما اقترحوها ساووها بالحد الشرعي في مثيلاتها، وهذا هو القياس. وبالجملة فالذين منعوا القياس في هذه الأمور ليس معهم دليل على المنع، ما في دليل على أنه يمنع القياس في هذه الأمور. والصحيح أن كل أمر معلوم المعنى منصوص على علته أو مفهوم أو مفهوما علته، يعني إما أن تكون بالنص العلة وإما أن تكون بالاستنباط، وهو من أمور المعاملات بين الناس وليس من شؤون القربات الخاصة، هذا القيد أنها تكون من أمور المعاملات بين الناس وليس من شؤون القربات الخاصة اللي هي قربة إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يجوز القياس فيه لأن هذا من أمور العدل والميزان. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الأفكار مبتدعة، الأفكار مبتدعة، الأفكار مبتدعة، الأفكار مبتدعة، الأفكار مبتدعة، الأفكار مبتدعة. لا باب الدعاء يعني هذا باب مفتوح يعني الإنسان يختار العبارات التي يعني تدخل في عموم، لأن الدعاء هو طلب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا ما ما ما يعني مطلوب في الجملة بقيوده، ألا يكون فيه يعني تجاوز ولا اعتداء في الدعاء، لكن يطلب الإنسان في خير الدنيا والآخرة فهذا مطلوب، يطلب أن يجيه الله من النار وأن يدخله الجنة وأن يسر له هذا الأمر المعين له المقدم عليه من أمر الدين ومن أمر الدنيا، فهذا يعني باب الدعاء باب مفتوح يعني، ما فهو عبادة نعم، لكن جنسه مطلوب سواء كان بالنصوص التي موجودة في القرآن أو بالنصوص الموجودة في السنة، أو هو مطلوب من العبد أن يدعو، شايف كيف؟ يعني ما تعبدنا الله فيه بأن يعني نعوده بهذه الألفاظ المحددة في الشرع، كمثلا قراءة القرآن فاتحة مثلا، فلا يجوز أن نؤلف كلام مثل الفاتحة، هذا خلاص اقرأ بالفاتحة، هذه أمر مخصوص، لكن في العبادة في الدعاء لست مقيدا بحرفية دعاء معين لا تتعداه، وإنما أدعو ما شاء كما قال النبي ثم ليتخير من دعاء ما شاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأذكار الذكر كذلك ما هو أيضا مقيد، لأنه طلب منا نذكر الله ذكرا كثيرا، فالقرآن ذكر، وهذه الكلمات التي علمنا الرسول إياها ذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، شايف كيف؟ فهذه أذكار، لكن لو الإنسان مثلا ذكر مثلا بذكر بهذه الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لا بأس بها، كان النبي يسمع بعض الناس، يعني واحد قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، النبي أخره وقال لقد سمعت 14 ملكا يبتدرون إلى السماء، وكان الرسول يقول في حجه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، وكان يسمع بعض الصحابة يقول ربي لبيك ذي المعالج لبيك ذي الجلال لبيك، ويقرب على هذا، فهذا يعني التلبية بذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لا بأس بها، وكذلك التسبيح والذكر بأي اسم لله تبارك وتعالى لا بأس به، لكن الأذكار المبتدعة هو يعني أن اللي هي توهم معنى ليس بالصحيح، كالذكر بالاسم المفرد ليش بيكون مبتدع؟ لأن هذا ليس ذكرا، لا ينشئ مدحا، وإنما الذكر هو التسبيح والتحميد، إما التسبيح بمعنى تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقص مثل تأخذه سنة ولا نوم، أو التحميد كأن يذكر بأنه لا إله إلا هو وأنه الرحمن وأنه الرحيم سبحان الله والحمد لله، فهذه جمل لها معاني. أما الاسم المفرد الله الله الله الله الله يعني هذا نقول لأنه يعني هو في ذاته يعني ترديد الاسم في ذاته أولا يعني منه أنه لم يأتي له صورة بهذه الصور، ثم أنه يعني لا يفيد المعنى، ماذا تعني بهذا؟ يعني ما هي الجملة التي تنشئ مدحا أو تنفي نقصا عن الله في هذا؟ ما هي جملة؟ وبعضهم يتنزل يقول هو هو هو بالضمير، والضمير هذا ممكن يعود على الله ويعود على غيره، فالابتداع في الذكر من جنس هذا، أو يدخل مثلا بعض الأذكار التي قد تكون فيها أسماء شياطين، اللي يقرأ مثلا هذه أذكار ابن حشيش هذا ولا اسمه ايش هذا، وتقرأ بعض كتب الأذكار اللي ألفها دول بعض الصوفية تجد كلها أسماء شياطين وجمل قد تفيد معاني من صحيحة، أو تنسب لله يعني ما لا يليق به، أو ترفع من شأن غير الله تبارك وتعالى جلاله الله، هذه تكون أذكار شركية. أحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط من هذه المادة.